رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكانت الجماعة وقتها هم أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا هم الثواب الأعظم. فبعدما توفي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه دبت الفرقة والاختلاف، الأمر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عوف بن مالك وغيره، وهو عند الترمذي أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: وستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار، أي كلها متوعدة بالنار بحسب مخالفتها للأمر الذي كان عليه الدين زمن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فقالوا: من هي يا رسول الله؟ أي الفرقة النادية. قال: الجماعة، أي الذين تمسكوا بما كانت عليه الجماعة، وهذا الدين العظيم الذي تركنا عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أساسه الذي يقوم عليه وتوحيد الله رب العالمين، إقرار الله بحقه، وحق الله جل وعلا حق بالعلم وحق بالعمل. فأما الحق الذي هو في العلم أن نعلم أن الله جل وعلا خالقنا ورازقنا ومدبر أمرنا، وأنه ملكنا ومليكنا تبارك وتعالى، وأن جميع ما يتعلق بالتصرف والسيادة في هذا الكون راجع إلى واحد أحد فرد صمد هو الله جل وعلا، وأن نعتقد أنه لا شبيه له ولا ند ولا كفوة ولا نظير. تعالى الله عن صاحبة والولد، هذا حق في العلم، هذا حق الله في العلم. وأما حقه في العمل فأن نتوجه إليه وحده بالعبادة، فنصلي ونسجد له ونستعين به وحده ونتوكل عليه، ونرغب إليه وحده ونرهبه ونخافه وحده، نرجوه ونخشع لعظمته ونخضع في كل ما يتعلق بالعبادة. ننزل ذلك في واحد أحد، كل ما يتعلق بالألوهية ننزلها بالله الواحد الأحد، فلا ندعو غير الله ولا نتوكل على غير الله ولا نطوف بغير بيت الله ولا نستعين إلا بالله ولا نغضب ولا نرهب إلا الله ولا نذل إلا بالله سبحانه وتعالى. فهذا حق الله وسياجه وأمانه الاتباع والجماعة، السنة والجماعة. وأنتم معاشر المسلمين أهل السنة والجماعة، السنة هي الاتباع والجماعة هي جماعة المسلمين الذين ليس لهم اسم سوى اسم الإسلام الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وما يجري مجراه من الأسماء الشرعية، فهم الجماعة وهم أهل السنة والجماعة وهم المسلمون. هذه هي الأسماء الشرعية. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فاجتماع المسلمين صمام أمان استقامة دنياهم ودينهم، فلا دين إلا باجتماع. والنبي صلوات الله وسلامه عليه لما ذكر ما يكون بعده من الاختلاف كما في حديث عمران بن سارية عند أصحاب السنن، لما وعظهم النبي صلوات الله وسلامه عليه موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقال: يا رسول الله كأنها موعظة وجل فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فهذا هو صمام أمان الاجتماع، فلا جماعة إلا بسمع وطاعة، ولا حفظ لأمر الدين والدنيا إلا بالاجتماع، السنة والجماعة. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي اختلافا عن السنة وبعدا عن سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، عما كان الأمر عليه زمن رسول الله. هذا هو الذات، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فما هو الدواء؟ فعليكم بسنتي، أي الزمون عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلال. فمن أراد أن يسلم دينه فليلزم سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكيف يلزمها وهو لا يعرفها ولا يتعلمها؟ إن المرء قد يلزم الباطل وقد يعادي الحق لأنه لا يعرفه، فيلزم كل مسلم أن يتعلم سنة رسول الله، وأن يكون معظما لحديث رسول الله، وأن يقبل على زيارة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأما الأمر الثاني فهو الجماعة، فإن اجتماع المسلمين تحت ولاية واحدة وأمير وحاكم صماء أمانهم في أمر دنياهم، كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفي حديث حذيفة رضي الله عنه وهو في الصحيحين لما ذكر له ما يكون في آخر الزمان من الدعاة على أبواب جهنم، قال يا رسول الله أرأيت إن أدركني هذا الزمان، إن أدركني هذا الزمان فماذا أفعل؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وحاكمهم. قال أرأيت إن لم يكن لهم جماعة؟ قال تعتزل أو تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فالمسلمون أمة واحدة، وكل جماعة وكل فرقة حصلت بعد زمان النبي صلوات الله وسلامه عليه، إياك أن تندمج تحتها، إياك أن تستجيب لدعوتها، فإنها دعوة جاهلية، والنبي صلوات الله وسلامه عليه أخبرنا أنه سيكون بعده أمراء فيهم الظلم وفيهم الاستئثار، وأمرنا بالسمع والطاعة. قال صلوات الله وسلامه عليه كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من رأى من أمينه شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. فسلامة دينك أيها المسلم بثلاثة أمور: التوحيد والسنة والجماعة، وإياك والشرك بالله، وإياك والبدعة، وإياك والفرقة. إياك أن تشرك بالله ولو قتلت أو حرقت، وإياك أن تبتدع في سنة رسول الله، فإن الله رب العالمين أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتبع وليطاع، وإن الناس لا يستقلون بعقولهم بمعرفة ما يحبه الله، فمن أراد أن يحبه الله فليلزم سنة رسول الله. ومن سنة رسول الله الاجتماع وتحقيقه على أرض الواقع بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا. نسأل الله جل وعلا أن يسمع كلمة المسلمين، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حتى يخرج من داعية هواه إلى طاعة سيده وعباده. العبد لا يكون على صراط مستقيم حتى يخرج من داعية نفسه وهواه إلى طاعة سيده ومولاه، وحتى يكون على طاعة الله رب العالمين ينبغي أن يعرف الوحي الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، فهذا هو التوحيد، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فهذه هي الجماعة، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وهذا هو السمر والطاعة، وهو سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ليست عند الإمام مسلم بل هي عند غيره كإمام مالك وغيره. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وفي الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعند غيره من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث لا يحل عليهن قلب مسلم، أي تنشرح لها صدور المؤمنين وتطير بها أنفس الموحدين. ثلاث لا يحل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، وهذه هي التوحيد، والنصيحة لأئمة المسلمين، وهذا هو السمر والطاعة، وألا يرى الخروج عليهم، وأن يطيعهم ما أطاعوا الله، وأن ينكر معصيتهم ولا ينزع يدا من طاعتهم، كما علمنا النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولزوم جماعة المسلمين، قال صلوات الله وسلامه عليه في الثالثة: ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فمن كان داعيا للإسلام فلا بد أن يكون مخلصا لله، مطيعا لمن ولاه الله الأمر، لازما لجماعة المسلمين، فإذا كان كذلك فهو من المسلمين، تحيط به دعوة أهل الإسلام. وأختم خطبتي بكلمة لإمام من أئمة المسلمين أعجبتني، وأنا أول خطبة أقرأ فيها شيئا مكتوبا، لكنها كلمة أعجبتني وتستحق أن تقرأ على مسامع الموحدين من الحضور. يقول الإمام الطرطوشي المالكي المتوفى سنة 2500 من الهجرة رحمه الله: ومثال السلطان القاهر لرعيته، ومثال السلطان القاهر لرعيته، والرعية بلا سلطان مثال بيت فيه سراج منير، وحوله فئام من الخلق يعالجون صنائعهم، يخرجون لأقواتهم، يخرجون للعلم، يخرجون لمصالحهم، فبينما هم كذلك طفئ السراج، خرجوا عليه وكان ما كان، فبينما هم كذلك طفئ السراج، فقبضوا أيديهم للوقت، أي توقفت أعمالهم، وتعطل جميع ما كانوا فيه، فتحرك الحيوان الشرير، وخشخش الهام الخسيس، فدبت العقرب من مكمنها، وفسقت الفأرة من جحرها، وخرجت الحية من معدنها، خرج عليهم كل مجرم وكل لص يفسد في الأرض، وجاء اللص بحيلته، وهاج البرغوث مع حقارته، فتعطلت المنافع واستطارت فيهم المضار. كذلك السلطان إذا كان قاهرا لرعيته وكانت المنفعة به عامة، وكانت الدماء في أهلها محقونة، والحرم في خدورهن مصونة، والأسواق عامرة، والأموال محروسة، والحيوان الفاضل ظاهراً، والمرافق حاصلة، والحيوان الشرير من أهل الفسق والدعارة خاملاً، وإذا اختل أمر السلطان دخل الفساد على الجميع. قال رحمه الله: ولو جعل ظلم السلطان حولاً في كفة، أي لو جعل ظلمه سنة في كفة، ثم جعل فساد الرعية ومظالمهم وهرجهم في ساعة، كان هرج السلطان ساعة أعظم وأرجح، كان هرجهم ساعة أعظم وأرجح من ظلم السلطان حولاً كاملاً. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: جور 60 سنة خير من هرج ساعة، ولا يتمشى زوال السلطان إلا جاهل أو مغرور. هذا هو دين الله رب العالمين. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: لأن آكل الملح، لأن آكل الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفالوذج في الفرقة، أي الحلوى، لأن آكل الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الحلوى في الفرقة. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: والله إنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. والواقع خير شاهد لذلك. حفظ الدين بتوحيد رب العالمين، والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، ورد كيد أعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلِّ اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.